هو المحرك للعمل في صلاحه وفساده. الجوارح هي كالجنون، والقلب هو الأمير، أينما يأمرها تتوجه. فصلاح قلبك أيها المسلم صلاح لأعمالك وجوارحك، وفساد القلب فساد للأعمال والجوارح. عناية المؤمن بقلبه أمر يبدو لكثير من الناس ليس ذا أهمية، يعنون إن عنوا بصلاح ظواهرهم ويجملون هيئاتهم. وإذا تأملت في أحوال النوايا والمقاصد، وإذا نظرت في الباعث للأعمال، رأيت أن القلوب مصابة بأدواء وأمراض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن هذا القلب تعرض عليه الفتن. في حديث حذيفة عند مسلم: تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود من البادة كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قلب مضيء مستنير بالخير إذا أقبلت الفتن ردها. فتن الشبهات فهو على ثبات من دينه، على معرفة من الإسلام الصحيح، لا تتنازعه الأهواء ولا تأخذه الطوائف والجماعات يمنة ويسرى، إنه على ثبات من دينه. كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما جاءه رجل فقال: يا مالك، أريد أن أجادلك، أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثله. مرض الشبهات أيها المسلمون، يوم أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتتخطفك البدع فتهوي بك في مكان سعير، يوم أن تتخذ غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرشدا لك موضحا لك مبينا لك، يوم أن تترك السنة وتشاق السنة، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. جاء الشبهات يوم أن يقل علمك بالإسلام المصفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم أن تسلم زمام قلبك إلى مبتدع صاحب هوى يقودك إلى الهاوية، يوم أن تسلم قلبك إلى قصاص يخرج في قناة فضائية، يوم أن تسلم قلبك إلى أصحاب الدفوف والطبول وهز الرؤوس، يوم أن تسلم قلبك إلى أئمة الضلال أعمى بصر وبصيرة، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. داء الشبهات أيها الإخوة، كم من مصل راكع ساجد معتمر وحاج وصائم ومتصدق وباذل وقد حشى قلبه بدعا وأهواء وخرافات وضلال حتى أظلم قلبه. إن العناية بالقلب أن يسلم من الأدواء والأمراض أمر عظيم، ينبغي أن تفتش عن قلبك في داء الشبهات، هل فهمت الإسلام فهما صحيحا؟ ها هل عرفت عقيدة التوحيد؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هل عرفت لا إله إلا الله دعوة الأنبياء؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوة الأنبياء التي أرسلهم بها ربنا عز وجل فقاموا بها خير قيام، صبروا وأوذوا، قتلوا وشردوا، تعرضوا لأنواع أذى من أجل لا إله إلا الله. فتأمل في أحوال الكثيرين ممن انتسبوا إلى الإسلام وهو عند قبر يطوف به ويستغيث بالموتى ويتعلق بأستار القبر، يتذلل ويخضع لميت المقبور. ما حال قلوب هؤلاء؟ أي قلب هذا وهو لم يعرف توحيد رب العالمين؟ أي قلب هذا وإن كان من المصلين ومن الراكعين والساجدين؟ اسمع إلى ما قال رب العالمين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولو قد حججت مرات، ولو قد صليت كثيرا، ولو قد تصدقت كثيرا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. جرب توحيد الله عز وجل في توكلك على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جرب توحيدك لله عز وجل في خوفك من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. جرد خشيتك لله فلا تخشوهم واخشوني. جرد استعانتك بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. جرد دعاءك لله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إنه مرض خطير أن يتعلق قلبك بغير الله البر الكريم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحب فلان من المقبولين من الأموات تشد الرحال إليه، تقام الموالد عند قبر أف لكم ولتوحيدكم. ماذا تركتم لربكم؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا نفعكم قراءتكم للقرآن تهزون به الروح وأنتم وتوحيد رب العالمين؟ كما قال القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لقد أصيبت القلوب إلا من رحم الله بداء قاتل وهو الشرك بالله عز وجل. عند بعض الناس الذين أدركوا مع ربهم في تذللهم لغير الله عز وجل يبكي عند قبر ولا يبكي بين يدي رب العالمين، يتذلل عند مقبور، يأتي بذبيحته عند القبر يذبح ناره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يأتي بالنذر عند ميت قلب مريض، لا بل يكاد يكون ميتا، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أين توحيدكم لربكم؟ أيها المسلمون، إنه مرض عديد، وأن يوجد لهذا المرض من يجعله عقيما من مشايخ السوء، من عميان البصر والبصيرة، من تستقبله القنوات الفضائية لا جزاها الله خيرا، أعمى بصر وبصيرة يجلس يقرر الشرك، ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ إن البناء على القبور من أسباب الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولما ذكرته أم حبيبة وأم سلمة كنيسة بأرض الحبشة فذكروا من حسن تصاويرها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. وتأملوا أيها المسلمون ماذا يجري عند هذه القبور من عزائم وسماء وسحر وصور للنساء. ثم يخرج هذا الأعمى ليقرر الباطل ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أربعة عقود تسرحون وتمرحون بالإضلال للمسلمين، اربعوا على أنفسكم. كم قد مات من المسلمين وهو على عقيدة الشرك، كم من مات من الليبيين وهو يطوف على القبور، كم من مات من الليبيين وهو مسحور. ألا فلينتهي هؤلاء الجهلة المبتدعة الضلال، ضلال بالحجة والبرهان عن دواية المسلمين، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد. إياك أيها المسلم أن يتسرب إلى قلبك هذا الداء، بأن يتعلق قلبك بمخلوق. ألا من الشرك خالصا، من البدع خالصا، من المعاصي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مشايخ ضلال، كم قد طبلوا، كم كانوا يسبحون بحمد ذلكم الطاغية في أربعة عقول، كم قد هتفوا له وهو ساحر دجال. وعلى ولاة أمر المسلمين، إنه من أوجب الواجبات على ولاة أمر المسلمين أن يوقفوا هذا الضلال وهذا الإضلال، وليقيموا أمر الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب أنه أرسل أبا إياد الأسدي قال: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع اسمع يا مسلم، الحديث في صحيح مسلم، وهذا الكتاب هو البخاري أصح كتابين بعد كتاب الله تلقتهم الأمة بالقبول. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا صمتها. بنوا على القبور، زخرفوا القبور بالرخام حتى صارت تعبد من دون الله، يضاف عليها يا مسلمون. يا لغربة التوحيد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. ماذا يريد هؤلاء؟ أن يظل المسلمون في شركهم برب العالمين؟ ماذا يريد هؤلاء؟ أن يبقى المنكر والضلال؟ أن يبقى المسحورين؟ كم قد هدمت بيوت، كم قد فرق بين رجل وامرأته، بين أب وابنه، بين قبيلة وأخرى. في هذه القبور يدار السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالساحر كافر. فيا أيها المسلمون، أما آن للباطل أن يقف؟ أما آن لمشايخ الضلال أن يسكتوا؟ إن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى العلماء، علماء الهدى مصابيح الدجى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم درجات لا الضلال دركات. فلا تسلم قلبك إلى هؤلاء الضلال. فلقد كان سلفك رضي الله عنهم الأئمة إذا جاءه صاحب هوى، صاحب هوى يقول: أريد أن أكلمك كلمة، يضع اصبعيه في اذنيه ويقول ولا نصف كلمه. وجاء احد الى محمد بن سيرين الامام التابعي من ائمه التابعين. جاءه هؤلاء المبتدعه، جاءه رجل يريد ان يجادله، فقال محمد بن سيرين وهو في بيته قال اخرج او اخرج انا. يحيى بن ابي كثير يقول اذا رايت مبتدعا في طريق فخذ بطريق غيره. ان السلف رموهم من على قوس واحده. لما جاء ذاك الرجل الى مالك بن انس امام دار الهجره وهو يتتبع متشابه الايات ويحاول ان يزرع في قلوب الموحدين شكوكا، ان الله الرحمن على العرش استوى، قال الرجل كيف استوى؟ اسمع الى كلام مالك ابن انس الامام القدوه. الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. وما اراك الا مبتدعا فاخرجوا هذا الاعمى، اخرجوه. فيا ايها المسلمون، اغلى ما تملكون دينكم وحبكم لربكم وتوحيدكم لخالقكم ونصره لدينكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فاحفظوا حوزه الاسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن من أخطر ما يصاب به القلب هو الشرك بالله عز وجل، فإنه يظلم ظلاما دامسا لا تنفع معه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة. إذا أشركت بالله ذهبت أعمالك أدراج الرياء، فالحذر يا مسلم أن تقدم على الله مفلسا تقول يا رب أين حسناتي، يا رب أين صلاتي، يا رب أين صيامي، أين حجي، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخلصوا توحيدكم لربكم والباطل باطل، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا رأيت من يشرب خمرا تضايقت، إذا رأيت من يتعاطى الزنا غضبت، إذا رأيت من يأكل الربا غضبت وانزعجت، إنها لمنكرات. فما بالك ما بالك يشرك بالله عز وجل. يدعو مجلسا يذبح عند قابر، يطاف على القابر، ينذر عند قابر، يبكي عند قابر، ما بالك أنت بارد القلب وكأن القوم موحدون، ألا إنهم يعملون الشرك ويقعون في الشرك، وإن كثيرا منهم ليجهلون الحق بسبب هذا الأعمى وغيره. ألا قاتل الله مشايخ الضلال؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الموحدين الخلص لله رب العالمين. ألم اجعل بلادنا بلادا موحدة لا قبر فيها مسيدا؟ فالسنة في القبور أن تكون بمقدار سر، هذه السنة. فمن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فليخضع لها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع القبر فوق شبر، أن يبنى عليه، أن يكتب عليه، أن يجلس عليه. هذا كلام نبينا، ليس هو من عندي، إن كان من عندي فرده علي. قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين اجعلنا موحدين لك لا شريك لك. اللهم من أراد إضلال المسلمين فرده إلى الهدى، فإن عاند الحق فاللهم خذوا أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.